عن كيف نرد على الصوفية في هذا الحديث أنهم يتشبثون بهذه المحبة، يقول إحنا نحبهم والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا به ويمدحون لهم المدح. يمدحون من؟ الحسن والحسين. الصوفية أو الشيعة؟ لا الصوفية عندي. الله يعني. على كل حال نحن نقول نحب الحسن ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحبنا بمحبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحبه وأحب من أحبه. مشكلة من الحسين. نعم. مشابه من الحسين مش الحسين. كالروافض يعني. إيه كالروافض. إيه نعم.